يقول: هل قيادة السيارة بسرعة وأداء ذلك إلى حادث الموت هل يعتبر انتحار؟ يعني لا شك أنه يأثم بمخالفة ما حد له، وما حدت السرعة إلا لعلم الذين وضعوا هذا التنظيم أن ما فوق هذا الرقم فيه ماذا؟ فيه خطورة، وما دام كذلك فإن الذي يتجاوز الحد الذي حد له يأثم. أما أنه منتحر فأنا أتوقف في ذلك، لكن أقل ما يقال فيه إنه يأثم بذلك. ولا شك أنه إن مات معه أحد أنه يغرم الدية والكفارة. نعم.